فرده يقول لأنه يمنع كمال الطهارة. فالإنسان لا يستطيع أن يغتسل أو يتوضى بماء شديد الحرارة أو بماء شديد البرودة، لا. نعم. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره لقلته لأنه قليل واستعمل في هذه الأشياء التي ذكر المؤلف. نعم. كره للخلاف في سلبه الطهورية. نعم. وإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد، إذا لم تكن الطهارة هذه مشروعة وإنما أراد أن يتبرد فقط فإنه لا يكره. نعم. وإن بلغ الماء قلتين تسنية قلة. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله علم القليل ما هو والكثير ما هو. فيقول إذا بلغ الماء قلتين، والقلة الواحدة قربتين وشيء، قربتين من القرب المعروفة وشيء. العلماء قالوا نجعل هذا الشيء نصف، فيكون فتكون القلة قربتين ونصف، ويكون مجموع القلتين خمس قرب. إذا بلغ الماء قلتين والقلتين هما أو مقدارهما خمس قرب من قلال هجر. ويوضح لنا رحمه الله هذا المكان وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إليه. نعم. واسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر. الجرة أو القربة. نعم. وهي قرية كانت قرب المدينة. قرب المدينة المنورة. نعم. وهو الكثير استلاها، وهما أي قلتان 500 رتل بكثر الراء وفتحها. بين الوزن بالنسبة للعراق، بالنسبة للشام، بالنسبة لمصر، لهذه البلاد. هنا بالنسبة على أساس أنه منبع الشريعة، منبع الشريعة قال قلتين من قلال هجر القريبة من المدينة، وكانت مشهورة بصنع القرب، وكانت مشهورة بصنع القرب. والقلة قدرها قربتين وشيء، الشيء هذا نصف يكون خمس قرب المجموع. نعم. وهما أي القلتان 500 رتل بكثر الراء وفتحها عراقي تقريبا. نعم. فلا يضر نقص يسير كرتل ورتلين واربعمائة، ما يضر نقص رتل رتلين زيادة رتل أو رتلين. فيبين لنا المؤلف رحمه الله يعني القدر مقدار الماء الذي إذا استعمله الإنسان أو الذي إذا خلطته نجاسة أو الذي إذا مرت به إلى آخره. نعم. فلا يدر نقص يسير كرتل ورتلين واربعمائة وستة واربعون رتلة وثلاثة أصباع رتل مصري ومائة وسبعة وسبع رتل دمسقي وتسعة وثمانون وسبع رتل حلبي وثمانون رتلا وسبعان ونصف سبع رتل قدسي. فالرتل العراقي 90 مثقالا، سبع القدس وثمن سبعه وثمن الحلبي وربع سبعه وسبع الدمسقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه فخالطته نجاسة. فخالطته نجاسة. إذا بلغ الماء قلتين عندنا هنا المقصود فخالطته نجاسة، فما الحكم؟ نعم. فخالطته نجاسة. النجاسة هذه لا يخلو الأمر من حاله، إما أن تكون بول آدمي أو عذرة أو لا، أو نجاسة غير بول الآدمي أو عذرة. إذا بلغ الماء هذا القدر وخالطته نجاسة، فهذه النجاسة إما أن تكون بول آدمي أو عذرة آدمي أو غير بول الآدمي وغير العذرة. نعم. وخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائية أو الجامدة إذا ذابت فيه فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. يعني عبارة المؤلف رحمه إذا كان قلتين وعرفنا القلتين خمس قرب، إذا خالطته نجاسة وهذه النجاسة غير بول آدمي أو عذرته فلا تؤثر فيه ويبقى على طهوريته. إذا كان أقل من قلتين لا له حكم خاص. إذا كان قلتين فأكثر وخالطته نجاسة، فالنجاسة هذه إما أن تكون بول أو عذرة، بول آدمي أو عذرة آدم أو لا. فإن لم تكن بول آدمي ولا عذرة آدمي يبقى الماء طهورا، يبقى الماء على طهوريته. نعم. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطهاري وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتين بقلال حجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، لأن قلال حجر معروفة عندهم ومعروفة الصفة ومشهورة هذه البلدة بإنتاج القلال. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال حجر ورأيت القلة تسع قربتين، رأيت القلة تسعوا. نعم. قال ابن جريج رأيت قلال حجر ورأيت القلة تسع قربتين وشيئا وجعلوا هذا الشيء نصف قربتين وشيء، فيكون قربتين وشيء يعني نصف، وقربتين وشيء يعني المجموع خمس قرب. نعم. ورأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي أو خالطه البول أو العذرة. الآن عندنا مسألة ثانية، إذا كان الماء إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة، هذه النجاسة بول آدمي غير بول آدمي وغير العذرة، فهو طهور ولا تؤثر فيه. وأما إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرة آدمي فنعم، أو خالطه البول بالعذرة من آدمي ويشق نزحه، يشق نعم، كمصانع طريق مكة، الآبار التي في الطريق، البرك التي في الطريق، وهي يشق نزحها، فلو خالطها بول أو عذرة تبقى طاهرة ولا يؤثر فيها هذا الذي خالطها. نعم. ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم تغيره. فإذا هذه النجاسة غيرت هذا الماء فهذا له حكم آخر، فإذا لم تغيره ويشق نزحه ومثل للذي يشق نزحه كمصانع طريق مكة فهو طهور. نعم. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه، ومفهوم كلام المؤلف إذا كان لا يشق النزح وخالطته النجاسة لابد أن ينزح، إذا كان بير وخالطه بول آدمي أو خالطه عذرة آدمي هل يشق نزحه؟ لقل نعم، نقول خلاص ما يحتاج، ما لم تغير. إذا قلنا هل يشق نزحه؟ قال لا ما يشق نزحه، بالدلو يمكن 50 دلو 40 دلو 30 دلو أنا أستطيع أنزحه، نقول لا بد من نزحه لأنه لا يشق نزحه. فالعبرة إذا كان يشق نزحه فلا ينزح، وإذا كان لا يشق نزحه، فإذا كان يشق نزحه فلا ينزح، وإذا كان لا يشق نزحه فيجب أن ينزح في وجود البول أو العذرة. نعم. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول آدم أو عذرته المائية إذا ذابت فيه فيجب النزح. أن يقول ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أن ما لا يشق نزحه إذا وقعت فيه العذرة أو وقع فيه البول وذاب ولا يشق نزحه وجب أن ينزح، وإذا كان يشق النزح فلا ينزح. أو عذرة المائية بالجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، ولو بلغ قلتين أو 3 قلال أو 4، لا، لأن موضوع القلتين قلنا في غير بول الآدمي وعذرة، وأما بول الآدمي فالمقياس هل يشق نزحه أو لا، إذا قالوا لا يشق قلنا يجب أن ينزح، إذا قالوا يشق قلنا لا ما لم تغير. نعم. وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. نعم. قال في المبدع ينجس على المذهب. نعم. وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة في ينجس وإن لم يتغير، لأن البول والعذرة لا أحكام خاصة. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. نعم. متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر. الإمام علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمر بنزحها، وذلك أنه رأى يعني أن هذا بول، والبول يختلف عن بقية النجاسة، وأن هذه البئر لا يشق نزحها، فإذا كان يشق نزحها فلا تنزح، وإذا كان لا يشق فيجب نزحها، استنادا إلى ما روي عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمر بنزحها. نعم. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وأنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات. قول آخر أن البول والعذرة كسائر النجاسات لا تختلف، لكن القول المعتاد أن البول والعذرة يختلف. نعم. فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. القول هذا قول ثاني. القول الأول أن البول النجاسة إذا بول أو عذرة لها حكم، إذا نجاسة أي نجاسة غير بول وعذرة فإذا بلغ الماء قلتين فلا ينجس. القول الثاني أنه إذا كان إذا بلغ قلتين بول أو غير بول كلها واحد. نعم. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أزهر، ولأن نجاسة بول آدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، لا تزيد على بقية النجاسات، على بول الكلب، على بول كذا من الأشياء النجسة. نعم. هذا على القول تعليل للقول الثاني أن بول الآدمي وعذرة الآدمي كبقية النجاسات. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنسة، هذه مسألة تعبدية، مسألة يقول ولا يرفع حدث رجل، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه عبارة المؤلف رحمه الله، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، معناه انه اذا كانت المرأة حينما ارادت ان تتوضى عندها امرأة ثانية وبقي ما يتوضى به الرجل، إذا ما عندها أحد وخلت لا يتوضأ به الرجل. مسألة، لو أن امرأة توضأت بماء قليل وبقي منه شيء، فلو جاءت امرأة أخرى تريد أن تتوضأ بهذا الباقي فلا حرج في ذلك، لو جاء رجل يريد أن يتوضأ لا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا يرفع حدث رجل، حدث وبعدين رجل، أما إذا كان امرأة فهو يرفع. طهور يسير إذا كان تثيبا، خلت به إذا ما خلت يعني كانت تتوضأ وعندها بنتها ولا أختها ولا أحد من أقاربها. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة، يعني لو توضعت المرأة وغسلت وجهها ويديها وقبل ما تمسح الرأس جاء عندها امرأة ثانية، معناه انه يرفع حدث رجل، فلا بد من معرفة الضوابط هذه. ولا يرفع حدث عبارة مهمة جدا، وقلنا ان المؤلف رحمه الله دائما يأتي بالعبارات المختصرة التي تجمع المعاني الكثيرة، ويقول وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فيقول هنا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. لو ان امرأة جاءت بعدها وارادت ان توضى قلنا لا حرج. لو ان امرأة جاءت وحضرتها فيمكن ان يتوضى الرجل بالباقي الى اخره. نعم اقرأ العبارة. فلا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير. وخنثى، جعل الخنثى على غرار الرجل. والخنثى مر بنا بان من له آلة ذكر وآلة انثى. ولا يخلو الامر من حالتين، اما ان يكون مشكل او غير مشكل. فان كان غير مشكل يتضح امره اذا بلغ وجد الحيض، اذا بلغ نبتت اللحية تبين هل هو رجل او امرأة. بوجود الحيض نعرف انه امرأة، بوجود اللحية نعرف انه رجل. لكن اذا كان مشكل استمر على هذا، فهذا في الميراث كيف نعمل في الميراث؟ لانه في المواريث بالنسبة للإرث توفي رجل وعنده ابن وبنت وخنثى. اذا كان هذا الخنثى غير مشكل حكمنا، اذا كان غلبنا انه ذكر ذكر، واذا كان انثى فهو انثى، اذا اتضح انه ذكر فهو يسير في خط الذكورية. واذا لكن اذا بلغ من العمر مبلغا ولم يتضح امره نعطيه نصيب ذكر ولا نعطيه نصيب انثى؟ ماذا نعمل يا اخوان؟ المسألة الاولى، لا الان عندي توفي رجل وترك زوجة وابن وبنت وام وعب وخنثى مشكلة. اولا ام زوجة وام وابن وبنت وخنثى مشكلة. الزوجة لها كم؟ الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والام السدس لوجود الفرع الوارث. والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثى. طيب الانثى الخنثى هذا اذا كان اتضح انه ذكر فله نصيبه كاخيه الذكر، اذا كان اتضح انه انثى فله نصيبه كاخته الانثى. اذا لم يتضح ماذا نعمل؟ مسألتين. المسألة الأولى بإعتبار أنه ذكر. المسألة الثانية بإعتبار أنه. وش نعمل؟ نعطيه المسألة الأولى ولا نعطيه الثانية؟ يبي يريد فلوسه ويريد نصيبه. نعم. أحسن. يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. مر علينا مسألة مشابهة في الحدود. مر علينا في الحدود المبعض. المبعض نصفه حر ونصفه عبد. إذا شرب الخمر ماذا نصنع؟ نعمل نعطيه. نعم، لأن العبد إذا شرب كم حده؟ نصف الحر. نصف الحر والحر 80. وإذا كان نصفه ذا حر ونصفه عبد نصف نعطيه نصف حد الحر ونصف حد العبد. وهذا نعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة. كخلوة نكاح، كخلوة نكاح ما يكون الباب مفتوح، لأن إذا كان الباب مفتوح يعني أقفلت على نفسها لأجل أن تتوضأ. قال كخلوة نكاح. وخلوة النكاح هي التي يترتب عليها العدة. لو إنسان مثلا عقد على امرأة وجلس هو إياها في مجلس وأبوها موجود، إخوانها موجودين، أمها موجودة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل وحصل طلاق، هل تعتد؟ لا، لأنه ما حصل خلوة. لكن إذا أقفلوا الباب وأرخوا الستر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، أقفلوا الباب وأرخوا الستر وجبت العدة. يقول تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقعها ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها، حتى في نكاح فاصل. المهم يقول هنا خلوة خلوة نساء ولا يرفع حدث رجل. يرفع حدث امرأة نعم. طهور يسير، طهور كثير يرفع حدث الرجل. خلت به، لم تخلو، وقفت عندها امها ولا اختها ولا بنتها، يرفع نعم لطهارة كاملة. يعني لو وبعد نصف الوضوء دخل عليها انسان نقول ما في مانع يتوضأ بالرجل، لكن اذا كان قليلا وخلت به امرأة وهذا لطهارة كاملة وعن حدث فلا يرفع حدث الرجل وإنما يرفع حدث المرأة. وهذا معنى قول المؤلف، عبارة المؤلف رحمه الله دقيقة جدا ويحتاج منا إلى أن نقف عندها، وإذا تيسر أن نحفظ العبارة فهذا فيه خير كثير. فيقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. كل واحدة من الكلمات هذه تحتها مجلول. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة بطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حدث. أما لو خلت به عن غير حدث فلا. ويقول المؤلف إن هذا تعبدي. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتودأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي والصحاوي بن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. يعني أمرنا به ويجب علينا الالتزام، أمرنا به ويجب علينا التنفيذ. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا. وعلم مما تقدم أنه يزيل، لأنه يمكن أن تتوضأ به امرأة، ويمكن أن يتوضأ به رجل إذا كان في أحد حاضر، ويمكن أن يتوضأ به رجل إذا لم ترد به، إذا لم تنفرد به المرأة. فمعناه أنه لو وجد نجاسة وأردنا أن نزيل النجاسة به جاز ذلك. وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب. نعم. ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها. إذا كان عندها من يشاهدها ويقف معها وهي تتوضأ. نعم. أو كانت صغيرة، أو كانت ما هي امرأة طفلة. نعم. أو لم تستعمله، أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني بعض طهارة لما انتصفت في الوضوء جت عندها أمها ولا أختها ولا بنتها، فمعناه يتوضأ به الرجل. نعم. أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. استعمله ثم تيمم. نعم. النوع الثاني، النوع الثاني من المياه. النوع الأول مش قلنا الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار إليه بقوله فإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما غدا إن شاء الله سيكون عندنا درس. أقول غدا إن شاء الله، يعني كنا في الأيام الماضية نكتفي بالأحد والاثنين والثلاثاء، الأسبوع هذا إن شاء الله سيكون عندنا غدا يوم الأربعاء إن شاء الله. هنا يقول ما الفرق بين الحدث والنجس؟ الحدث هو ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا قلنا، وأما النجس أن يكون يلاقي ثوب الإنسان أو بدنه أو كذا نجاسة.